بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن هشام رحمه الله تعالى في متنه القطرة، قال: وأما الفعل فثلاثة أقسام. لا بارك الله، ما زلنا في بحث المبني يا شيخ، بارك الله، كيف تجاوزت إلى هناك؟ الله يا شيخ، أنا المتن هذا مع الشرح عندي فلخبطني، الله المستعان. قرأنا الماضي كله. نعم. طيب نقرأ. ومبني وهو بخلافه، من هناك ابدأ. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومبني وهو بخلافه كهؤلاء في لزوم الكسر، وكذلك حذامي وأخواتها، وأمس في لغة الحجازيين، وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح، وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، وكمن وكم في لزوم السكون وهو أصل البناء. بارك الله فيكم. الصوت واضح؟ واضح شيخنا. نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فقال المؤلف رحمه الله في تقسيم الاسم إلى قسمين: معرب ومبني. قال: ومبني وهو بخلافه. فقد ذكر المؤلف حركات البنائية مع الأمثلة، أي في ضمن الأمثلة، فقال: كهؤلاء في لزومه الكسرة، فذكر اسم الإشارة هؤلاء مبنية بالكسر بالاتفاق في جميع اللغات، وكذلك حذامي وأمسي مبنيان بالكسر في لغة الحجازيين. وقد ذكرنا لكم علة بناء جميع هذه الكلمات وما فيها. والآن: وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح. وذكر المؤلف أحد عشر وقال وأخواته إلى تسعة عشر في لزوم الفتح، فهذه المركبات العددية مبنية بالفتحة سواء كان في محل الرفع أو النصب أو الجر. فتقول: جاءني أحد عشر رجلا، ورأيت أحد عشر رجلا، ومررت بأحد عشر رجلا. ففي جميع الأحوال مبنية بالفتح، فالفتح كذلك من حركات البنائية. وذكر أحد عشر وهذه الكلمة من المركبات، والمركبات كل اسم ركب من كلمتين ليست بينهما نسبة، يعني كل اسم ركب من كلمتين ليست بينهما نسبة، لا نسبة الإضافية ولا الإسنادية ولا التوصيفية ولا غيرها. ثم هذه المركب فإن تضمن جزء ثاني منهما، من كلمتين يعني، حرفا يجب بناؤهما على الفتح. فإن تضمن الثاني حرفا يجب بناؤهما على الفتح، كأحد عشر إلى تسعة عشر، أي تسع كلمات، إلا اثني عشر فإن الجزء الأول منه معرب كالمثنى لكونه شبيها بالمضاف في حذف النون منه، والجزء الثاني مبني لوقوعه موقع النون ولا محل له من الإعراب. فإذا الجزء الثاني تزمن يعني حرفا، أي حرف العطف، أصله أحد وعشرة، خمسة وعشرة، تسعة وعشرة، فالجزء الثاني تزمن حرفا، فلأجل هذا بني الجزءان. أما الجزء الأول فلماذا بني؟ فلماذا بني؟ لأن جزء الأول آخره وقع في وسط الكلمة، فلا يمكن إجراء الإعراب في وسط الكلمة. أما الجزء الثاني تزمن حرفا، فالحروف من المبنيات وأصل البناء وأصل في البناء، فهو مبني الأصل، فالجزء الثاني يصير مبنيا وكذلك الجزء الأول معه، لأن إجراء الإعراب في وسط الكلمة لا يمكن إجراؤها، وأما الجزء الثاني فهو مبني لتزمنه حرفا مقدرا وهو واو العاطفة، أصله أحد وعشرة، إلا اثني عشرة كما ذكرنا لكم الجزء الأول منه معرب كالمثنى لأنه ملحق بالمثنى، لكن حذف نونها تشبيها بالمضاف في هذا التركيب. والجزء الثاني مبني لا محل له من الإعراب لوقوعه في موقع الحرف، وهو إيش؟ وهي النون، بارك الله فيكم. أما إذا كان مركب من كلمتين لم يتضمن الثاني حرفا كبال بك، البال اسم للصنم والبك اسم لعابده أو لملك في أحد ذلك الصنم، فركب تركيب امتزاجي بعد بك، ففيها لغات أفصحها بناء الأول على الفتح وإعراب الجزء الثاني إعراب غير منصرف، تقول جاءني بعل بك، رأيت بعل بك، مررت ببعل بك. إذن هذا هو المركب، يعني مركبات العددية كلها مبنيات إلا 12. إذن هذه المركبات العددية مبنيات بالفتح بارك الله. وذكر شيخ وأخواته في لزوم الفتح، فقد ذكر المؤلف يعني حركة البنائية الفتحة في ضمن المثال كأحد عشر وأخواته، ثم قال وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه. وهذه الظروف تسمى بالغايات لأنها تكون غاية في النطق بعد حذف المضاف إليه. إذا قلت قبل زيد، قبل زيد، من قبله، فالغاية هو المضاف إليه. فإذا حذف المضاف إليه قلت قبل وبعد، فهذه الكلمات نفسها تكون غاية في النطق، فلأجل هذا هذه الكلمات كلها تسمى بالغايات. وهذه الكلمات مثلا كأسماء الجهات الست قبل وبعد فوق وتحت، كذلك أمام قدام خلف وراء، من هذه الأمثلة كلها، فكلها مبنيات بالضمة في حالة واحدة. ما هذه الحالة؟ إذا حذف المضاف إليه من هذه الكلمات ونوي معناه لا لفظه. مثلا إذا ذكر المضاف إليه مع هذه الظروف، فهذه الظروف تكون معرب أي منصوب بالظرفية، قبلهم، قبل زيد، قبل عمر، هكذا مبني، ليس مبني بل منصوب بالفتحة، منصوب على الظرفية بالفتحة. أما إذا حذف المضاف إليه ونوي لفظه مثلا، كذلك يكون معربا، ولكن يكون معرب بغير التنوين بنية المضاف إليه، كما إذا قلت جئت من قبلي أي من قبل زيد، هذا هناك يعني معرب ولكن بغير التنوين بنية المضاف إليه. أما إذا حذف المضاف إليه نسيا منسيا فهناك معرب منون، جئت قبلا أو بعدا هكذا. فإذا لهذه الظروف المبنية أربعة أحوال، حالة البناء حالة واحدة، ما هي؟ إذا بارك الله إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، مثلا في هذه الحالة تكون يعني مبنية كما في قوله تعالى لله الأمر من قبل من قبل ومن بعد. يعني هناك حذف المضاف إليه ونوي معناه أي من قبل كل شيء أو من قبل الغلبة أي شيء يؤدي, معنى الصحيح. فليس هناك لفظا معينا حتى يعين مضافا إليه لهذه الكلمات. فهناك يكون هذه الكلمات مبنية أي إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه. أما إذا حذف المضاف إليه ونوي لفظه فهناك يكون معربا ولكن بغير التنوين، كما تقول في جاءني مثلا قبل زيد تقول جئت من قبلي، جئت من قبلي أو من بعدي هكذا. أما إذا حذف المضاف إليه مثلا كما جئت من قبلهم أو من بعدهم فهناك تكون الكلمة معرب منصوب بالظرفية، كذبت قبلهم قوم نوح منصوب بالظرفية. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون أي بعد الله منصوب بالظرفية. من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، من بعد هناك مجرور، فإنتم بارك الله بمن الجارة. فحالات بعد قبل وبعض يكون إما منصوب على الظرفية أو مجرور بحرف الجر من. ولكن أما إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه فهناك يكون مبنيا. فكم حالة لها؟ أربع حالات. حالة البنائية واحدة. أما في حالة حذف المضاف إليه ونية لفظه فهو معرب. في حالة حذف المضاف إليه نسيا منسيا معرب. في حالة حذف ذكر المضاف إليه معرب. أما في حالة حذف المضاف إليه ونية معناه هذا يكون مبنية. فهذه الكلمات يعني الظروف تكون من المبنيات في حالة واحدة. الشيخ يقول وكقبل وبعد أخواتهما من أسماء الجهات الست وأشبهها في لزوم الضم متى؟ إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه. فقد حالة واحدة حالة البناء والباقي حالة الإعرابية. ثم يقول الشيخ وكمن وكم في لزوم السكون وهو أصل البناء. وكذلك يعني من حركات البنائية السكون، كسكون من سواء كان من موصولية أو شرطية أو استفهامية، وكم سواء كان استفهامية أو خبرية. فهذه الكلمات مبنية بالسكون والسكون أصل البناء. فمن الشرطية واستفهامية وكذلك الموصولية قد ذكرنا لكم لعل علة بناء هذه الكلمات. وكم إذا كانت استفهامية فتشبه الحرف حرف الاستفهام في المعنى. أما كم الخبرية فمحمولة على كم الاستفهامية في البناء. فجعل هذا من وكم يعني مبنيان بالسكون والسكون أصل البناء. وذكر وقال الشيخ وأصل البناء إشارة إلى أن السكون ليس فرعا لأنه ذكر السكون في الأخير لعل يتوهم متوهم أن السكون ليس أصلا في البناء، لأجل هذا ذكر في الأخير. فقال الشيخ لا، وهو أصل البناء لأن البناء ثقيل والسكون خفيف، فلأجل هذا السكون أصل في البناء. قد عرفنا هناك بارك الله الحركات البنائية ويقال لها ألقاب البناء، زم وفتح وكسر وسكون، أربع أشياء. أربع أشياء، هذه الأشياء الأربعة تكون حركات بنائية وألقاب البناء. فالمبني إما أن يكون بالضم كقبل وبعد، أو بارك الله فيكم بالفتح كأحد عشر وأخواته، أو يكون بالكسر كهؤلاء وحذامي وأمسي، أو يكون بارك الله بالسكون كمن ومن وكم وعن، مثل هذه الكلمات. فكلها مبنيات وألقاب البناء هذه الأربعة ويسمى بالحركات البنائية. نعم شيخ بارك الله. قال رحمه الله تعالى وأما الفعل نعم فثلاثة أقسام: ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة وبناؤه على الفتح نعم كضرب إلا مع واو الجماعة فيضم كضربوا، نعم، أو الضمير المرفوع المتحرك فيسكن كضربت، نعم. ومنه نعمة وبئس وعسى وليس في الأصح. دقيقة، بارك الله فيكم. ثم ذكر الشيخ بعض يعني بيان الحركات البنائية مع أمثلتها، ذكر الفعل لأن الفعل قريب إلى البناء، والأصل في الأفعال البناء، والأصل في الأسماء الإعراب. فإن جاء الفعل مبنيا فلا يسأل عن علة بنائه لأنه جاء على أصله، وإن جاء الفعل معربا يسأل عن علة إعرابه، كذلك كما ذكرنا لكم في درس ما سبق. والأصل في الأسماء الإعراب، فإن جاء الاسم معربا لا يسأل عن علة إعرابه لأنه جاء على أصله، وإن جاء مبنيا يسأل عن علة إعرابه كما ذكرنا لكم. الشيخ يقول: أما الفعل فثلاثة أقسام. ثلاثة أقسام، نعم، منها مثل ماض، ماض أصله ماضي بدل من أقسام، ماضي، ولكن التقى الساكنان أي بركة التنوين والياء الساكنة فحذفت الياء وبقي الكسر دال على ياء المحذوفة، أي ماض، وللماضي علامة خاصة به. ما هذه العلامة؟ يقول: ويعرف بتاء التانيث الساكنة، أي ماضي له علامة خاصة لا توجد في غيره، وعلامة الشيء وخواصه ما يوجد فيه ولا يوجد في غيره. فتاء التانيث علامة للماضي الساكنة لا تأتي في غير الماضي. تقول ضربت، أكلت، نعمت، بئست، فكل كلمة تلحقها تاء التانيث الساكنة فهي فعل ماض. مثلا قالت الأعراب، قالت، قالت نملة، قالت ماضي، قالت امرأة العزيز، قالت ماضي، للحق تاء التانيث الساكنة في آخر هذه الكلمات. إذن هناك بارك الله هذه علامة خاصة للماضي، والماضي مبني بالفتح كضرب، أكل، منع، نشر، كل هذه الكلمات مبنيات بالفتح. لماذا على الفتح؟ لأنها فعل ماضي، ولكن ماضي قد يكون مبنيا بالضمة مع واو الجماعة لتناصب واو مع الضم للضم، أو مع بالسكون إذا كان في آخره ضمير الرفع المتحرك. نذكر لكم الآن علة هذا. قيل أن الماضي مبني بالفتح دائما، أما مع الجماعة فهناك مبني بالفتح ولكن لاشتغال المحل بحركة المناسبة للواو، هذا قول. وقيل لا، بل ماضي مبني بالضم مع واو الجماعة، سواء كان هذا وهذا ليس بعضها يعني ليس ما يفيد من هذا الاختلاف شيء. يقول: فيكضربوا، أكلوا، نسروا، فالماضي هناك مبني على الضم للحوق واو الجماعة في آخره لتناصب واو مع الضم. ثم يكون مع الضمير الرفع المتحرك مبني ماضي بالسكون كضربت. أما إذا لحق في آخر الماضي يعني ضمير الرفع المتحرك سواء كان للمتكلم كضربت أو للمخاطب كضربت أو للمخاطبة كضربت، فالماضي مبني بالسكون. أو يكون ضمير الإناث كضربنا كذلك مبني على السكون. ولكن لماذا بني على الضمة هناك؟ بينا لكم لماذا هناك بالسكون. لأن الضمير الرفع المتحرك فاعل للفعل الماضي، ضربت، ضرب فعل، طاء فاعله، والفاعل كجزء الفعل، والفاعل كجزء الفعل. فإذا كان فاعل كجزء الفعل فإذا كان آخر الماضي متحركا كيف يصير؟ ضربت، أي تجتمع أربع حركات متتاليات فيما هو كالكلمة الواحدة، فالماضي مع فاعله كالكلمة الواحدة لأن الفاعل كجزء الفعل. فإذا كان الخلل الماضي متحركا فيصير هناك تجتمع أربع حركات متتاليات ضربته هذا اجتمعت هناك إيش أربع حركات متتاليات فيما هو كالكلمة الواحدة بخلاف ضربك وضربنا. أما الماضي مع ضمير المنصوب مع ضمير المفعول به كضربك وضربنا وإن جمعت هناك وإن جمعت هناك جمعت أربع حركات متتاليات إلا أن المفعول ليس كجزء الفعل حتى يلزم اجتماع أربع حركات متتاليات فيما هو كالكلمة الواحدة. فإذا يجوز ضربك في أربع حركات متتاليات أو ضربنا هكذا بخلاف ضربته لأنه فاعل كجزء الفعل. فإذا جمعت هناك أربع حركات متتاليات هذا ثقيل في لسان العرب فلا يتكلمون بهذا فيقول ضربته بالسكون الضمير المرفوع متحرك فيسكن كضربته. إذن عرفنا أن الماضي له كم حال بناه على الفتح على الضم مع واو الجماعة بالسكون مع ضمير المرفوع المتحرك ضمير المرفوع لا المنصوب مع ضمير المرفوع المتحرك يسكن. يعني للماضي ثلاثة أحوال مبني بالفتح إذا لم يكن في آخره شيء وفعله مفرد كضرب نسر منع أكل ومبني بالضم مع واو الجماعة لتناصب الواو بالضمة ضربوا أكلوا نسروا منعوا مبني بالسكون مع ضمير الرفع المتحرك كي لا تجتمع أربع حركات متتاليات فيما هو كالكلمة الواحدة. ثم قال الشيخ ومنه نعمة وبئس وعسى وليس في الأصح أي من فعل الماضي هذه الكلمات الأربعة هذه الكلمات أربعة من فعل الماضي ولكن اختلفوا هل هذه الكلمات من فعل الماضي أو من الاسم والحروف. فنعمة وبئس اختلف فيهما البصريون والكوفيون فذهب هناك مثلا ذهب البصريون والكسائي من الكوفيين ذهبوا إلى إيش إلى أن نعمة وبئس فعلان ماضيان جامدان أي فعلان جامدان من فعل الماضي. لماذا؟ للحوق تاء التانيث الساكنة في آخرهما نعمة المرأة هند بئسة المرأة داعد أهله قد نون تاء التانيث الساكنة في آخرهما هما من فعل الماضي لكن من الجوامد لا يتصرف فيهما. وقال الآخرون أي مثلا الكوفيون والفراء إلى أنهما اسمان وقالوا لماذا واستدلوا على اسميتهما بدخول حرف الجر عليهما في بعض أمثلة العربية كما قال بعض العرب وقد بشر ببنت ما قال والله ما هي بنعم الولد والله ما هي بنعم الولد باء الجارة دخلت على نعمة فإن لم تكن نعمة اسما كيف دخلت باء الجارة عليها فإذا هناك نعمة اسم كيف لدخول حرف الجر عليها. وقول آخر وقد سار إلى محبوبته على حمار بطيء السير ماذا قال نعم السير على بئس العير بئس هناك دخل على حرف على حرف الجر نعم السير على بئس العير فهناك على من حروف الجر دخلت على بئس فنعرف أن بئس من الأسماء. فاستدل الكوفيون والفراء على اسمية هاتين الكلمتين بدخول حرف الجارة عليهما. ورد على الكوفيين والفراء من طرف البصريين بأن حرف الجر ليس داخلا على نفس نعمة وبئسة بل هناك مدخولهما مدخول حرف الجر محذوف وهو الموصوف مع الصفة عامل في الجملة أصله هكذا مثلا ما هي بولد مقول فيه نعم الولد فهناك حذف الموصوف ولد وحذف الصفة وجاء فقط بمعمول الصفة أي نعم الولد مفعول به لمقول ما هي بولد مقول فيه نعم الولد، فنعم الولد مفعول به في محل الناس مفعول به لمقول، فحذف الموصوف مع صفته وأقيم في مقامهما المعمول للصفة. وقولهم مثلا في نعم السير على بئس العير، أي نعم السير، نعم السير على عير مقول فيه بئس العير، أي نعم السير على عير مقول فيه بئس العير. كذلك فإنهما وإن كان في الظاهر دخل عليهما حرف الجر، ولكن في الحقيقة حرف الجر مدخوله محذوف، وهي مقول فيه، أو هي بولد مقول فيه، بولد مقول فيه، وكذلك على عير مقول فيه بئس العير. إذن بارك الله، فهما يعني اسمان عند الكوفيين والفراء فعلان عند البصريين والكسائي من الكوفيين. أما عسى وليس في الأصح هما فعلان للحوق إيش تأنيث الساكنة. مثلا عسَت المرأة، عسَت المرأة أن تفلح، وليست الهند الظالمة. فهناك عرفنا أنهما فعل ماضي للحوق تأنيث الساكنة في آخرهما. وكذلك مثلا في آخر مثلا ليسوا سواء، لحق في آخرهم ضمير الفاعل ليسوا سواء، لست عليهم بمسيطر، فعل الفاعل لحقت في آخر ليس، فهل عسيتم لحقت فعلتم الفاعل على في اسم ليس في آخره في آخرها. إذن هناك بارك الله، فعسى وليس في الأصح من فعل الماضي. أما هناك قول آخر أن ليس كما النافية، أي ليس مثل ليس زيد قائما مثل ما زيد قائمة. فهناك ليس اسم فعلا ماضي، بل هو حرف كحرف ماء النافية. هذا عند من؟ عند بارك الله بعض النحويين، يعني يقول هو أبو علي الفارسي. أبو علي الفارسي يقول أن ليس هو كحرف ماء كماء النافية. والآخرون والكوفيون وابن السراج يقولون لعل مثلا عسى حرف للترجي كلعله. فهذه الاختلاف وقع بينهم في الحقيقة أن نعم وبئس وعسى وليس في الأصح من فعل الماضي للحوق هذه العلامات في آخرها. بارك الله فيكم. فإذن أما عند الكوفيين نعم وبئس، مع الفراء يقولون كوفيين والفراء اسمان، وعسى وليس يعني حرف نفي أو حرف ترجي عند الكوفيين وعند بارك الله يعني أبو علي الفارسي. أما في الأصح فكل هذه الكلمات الأربعة من الأفعال من فعل الماضي للحوق التاء التانية الساكنة في آخرها، نعمت وبئست وعست وليست، هذا في الأصح. هناك الوقت يضايقنا، نكتفي على هذا القدر، ونذكر ونجيب على الأسئلة إن شاء الله. وصلى الله تعالى على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تفضل شيخ أختلط. أحسن الله إليكم شيخنا، وشكر الله لكم وبارك فيكم. شيخنا صراحة الأسئلة التي هي عندي ما وردني شيء من الإخوة، نعم، بس الأسئلة التي بين يدي لعل الوقت لا يكفي، فما رأيكم شيخنا إذا انقطع نعيد الاتصال؟ طيب إذا كان أسئلة كثيرة نعيد الاتصال بعد 10 دقائق. هي قرابة 4 أو 5 أسئلة بين يدي شيخنا. مرحبا، تفضل. السؤال الأول شيخنا في كلمة حيث، نعم، الآن لم يذكرها المؤلف رحمه الله، وهي مبنية أليس كذلك؟ نعم مبنية، نعم. طيب جاءت شيخنا يعني مبنية على الضم، وجاءت مبنية على الفتح في بعض المواضع، وجاءت في بعض المواضع مبنية على الكسر، نعم، وهي من النوادر شيخنا، فهل يعني توجد كلمة تكون مبنية على أكثر من حالة؟ هذا على حسب اللغات. أما حيث فهذا الحيث مبني على الضم، هذا هو المشهور في جميع اللغات. مشهور كيف؟ فحيث تشبه الغايات في حذف المضاف إليه، فبنيت على الضم كالغايات، لأن حيث مضاف دائما إلى الجملة، إلا شاذا في بعض الأشعار أما ترى حيث سهيل طالعة جاءت مضافة إلى المفرد، ودائما حيث تضاف إلى الجملة، والجملة من حيث هي الجملة مستقلة بنفسها، وحيث لا يمكن أن تضاف إليها، فحيث كأن حيث أضيفت إلى مفرد موجود في ضمن ذلك الجملة، فصار المضاف إليه محذوفا كذلك. فإذا صار المضاف إليه محذوفا بنيت حيث بالضم، لأجل هذا يقول حيث تشبه الغايات في ماذا؟ في حذف المضاف إليه من حيث لا يعلمون، وحيث لا تضاف. كيف تضاف إلى الجملة؟ جملة من حيث هي الجملة مستقلة بنفسها، لا تقع جزءا لشيء آخر، فلأجل هذا حيث تشبه الغايات. فهنا أما اللغة الأخرى استعمال اللغات قد ورد، حيث أو حيث هذا استعمال اللغات، أما حقيقة الحيث هذا حيث أول وجه علة بنائها احتياج افتقار إلى المضاف إليه، ثم بالضمة لكون مضاف إليه من حيث محذوف دائما. لماذا؟ لأنه تضاف إلى الجملة، والجملة من حيث هي الجملة مستقلة، حيث كأنه تضاف إلى مفرد موجود في ضمن ذلك الجملة، من حيث لا يعلمون، من حيث عدم علمهم، هكذا. نعم بارك الله. طيب شيخنا الآن بارك الله فيكم، كلمة عند، نعم، هذه مبنية؟ ليست مبنية بل معرب بارك الله، يعني جاءت عنده وعنده وتأتي أحيانا. لا لا لا، هناك تدخل عليه من الجارة، من عندك هكذا. طيب شيخنا الآن في الإعراب في مثل هذه الكلمات، نعم، هل لما تكون الكلمة مبنية هل نذكر علة بنائها ولا ما يحتاج شيخنا؟ لابد من ثلاث أشياء. أولا لماذا، نعم، لماذا بنية؟ إذا كان الاسم مبنيا يسأل لماذا بنية أول، نعم، لماذا بنية بالحركة الأصل بناء السكون، ثم لماذا بني بالحركة الخاصة كالضم والفتح والكسر، ما السبب؟ الله، نعم. إذا جاء كلمة من الأسماء مبنية يسأل أولا لماذا بني، والأصل في الأسماء الإعراب، ثم نعم. إذا بينت لكم حلة بنائها ثم يقول بنائها. لماذا بني بالحركة، وأصل في البناء، والأصل في البناء السكون، ثم إذا ذكر بين لك حلة حركتها تقول لماذا بني بالحركة الخاصة كالفتح والضم والكسر، والحركات كثيرة، نعم. لماذا؟ يعني لابد من إيراد ثلاث أسئلة، لابد هذه الأسئلة الثلاثة يسأل عن اسم المبني. بارك الله، أحسن الله إليكم شيخ. طيب في الفعل الماضي، نعم، ذكرتم شيخا أنه يعرب إعرابين إذا دخل عليه الله يحفظكم واو الجماعة، إما أن يكون مبنيا على الماضي له ثلاثة أحوال، بناءه، نعم، على الفتح كضرب، نعم، نعم، نعم، بناءه على الضم، على الضم مع واو الجماعة، بناءه على السكون مع ضمير الرفع المتحرك. لكن هناك اختلاف بين النحويين، هل الماضي يبنى على الضم أيضا مع الواو مبني، أو أنه مبني مقدرة منع من ظهورها، نعم، اشتغال المحل بحركة المناسبة للواو، نعم، وهي الضمة، أو هناك مثلا كضربت ماضي مبني بالفتحة، بالفتحة المقدرة منع من ظهورها، اشتغال المحل بسكون العارضي لأجل عدم اجتماع أربع حركات متتاليات فيما هو كالكلمة الواحدة. نعم، نعم، أحسن الله إليكم شيخنا، ظهر تماما. طيب شيخنا الله يحفظكم، الآن من المعلوم أن، نعم، البناء كما ذكرتم وأشرتم شيخنا وصرحتم، بل يعني ما أشرتم فقط، أنه يكون الأصل أن يكون مبنيا على السكون، أليس كذلك؟ الأصل في البناء السكون، نعم، فإن جاء الاسم، نعم، مبنيا بالحركة يسأل لماذا بني بالحركة؟ نعم، نعم. طيب لماذا أخره المؤلف في الذكر شيخنا مع أنه هو الأصل؟ نعم، لأجل هذا هو أشار لما ذكر الكسرة والضم والفتحة، ثم قال وهو أصل البناء، لماذا أشار بهذا؟ لأن السكون كي لا يتوهم متوهم أن السكون ليس أصلا في البناء، لأجل هذا ثم ذكر وهو أصل البناء، وإلا ذكره في الأخير يشتبه على بعض الناس لعل السكون ليس أصلا في البناء، ولأجل هذا الشيخ يرفع تلك الشبهة فيقول وهو أصل البناء، هذا قصده. نعم، طيب شيخنا في نعمة وبئس وليس وعسى، هذه التي اختلف فيها، نعم، قيل أنها أفعال ماضية وقيل أنها أسماء، وكل علل من الكوفيين والبصريين، الآن شيخ أنا الذي توصلتم إليه أن الأربع أفعال نعم ماضية نعم أفعال ماضية من الجوامد أفعال ماضية جوامد لا يتصرف فيها ومن عدم تصرفها قال الكوفيون والفراء من الكوفيين وأبو علي الفارسي وكذلك كوفيون مع ابن السراج قالوا بإسمية بعض وحرفية بعض كما ذكرنا فصلنا لكم قولا فيه فيها فهناك لكن أفعال جوامد أما لحوق التاء التاني الساكنة في آخرها أو لحوق الضمائر في آخرها يستدل بهذه الأشياء أن هذه الكلمات الأربع من الأفعال الماضية وإن كانت جامدة قلت نعمت بئست عست ليست